إما خواطر شيطانية أو أقوال أهل العلم وأهل الكلام واختلاف الناس ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الذين يبينون الهدى من الضلال هم العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. المراد بالعلماء العلماء بالعلم الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنواع العلم كثير، ولكن في مثل هذا المقام المراد بالعلم العلم الشرعي، العلم الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعالج هذه المشاكل ويحل المشكلات ويطمئن العباد في السير على الخط المستقيم. ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. وإنما قالوا بالباطل تارات لأن أصحاب الباطل كثروا من يوم أن ظهرت الجهمية والمعتزلة، وأيد مذهب المعتزلة في عهد العباسيين، ثم كثرت الفرق كالأشعرية والماتريدية ووحدة الوجود والحلولية، هؤلاء كلهم لهم أقوال. ولذلك قال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق. أهل الحق وأهل العلم خاضوا بالحق لبيان الحق ولرد الشبه، ولا بد لهم من الخوض وكثرة الكلام في هذا الباب، وخصوصا بعدما ظهرت الفتن والأهواء وأوقع الناس في الشك في باب القضاء والقدر، لا بد من الخوض في ذلك. والكتابات كتبت كتابات من أهل الحق، هي عبارة عن الدفاع، الدفاع عن الشرع والقدم. وبمقابل ذلك كثرت أقوال أهل الباطل، أقوال المعتزلة، أقوال القدرية، وأقوال الملاحدة من وحدة الوجود والحلوليين وغيرهم. هذا هو السر في قوله رحمه الله وبالباطل تارات. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، وبالفعل كثرت الشبه فأوقعت كثيرا من الناس في أنواع الضلالات، ولا تزال هذه الشبه مستمرة وتورد على القلوب، فبدأت تظهر في كتب تكتب وتدرس على شباب المسلمين في الجامعات الإسلامية الكثيرة المنتشرة في العالم. كتب تحمل هذه الشبه، كتب تحمل عقيدة الجبرية، كتب تحمل عقيدة المعتزلة، كتب تدعو إلى الوحدة ومحاربة الإثنينية بدعوى إن الكون كله شيء واحد، لا فرق بين العبد وبين الرب وبين الخالق والمخلوق، الكل من عين واحد بل عين واحدة. كثر هذا في باب التصوف وباب السلوك، وكثر القول وشبه القدرية والجبرية إلى أن دخلت منطقتنا هذا التي كانت محفوظة ولا تعرف هذه الشبه، ولكنها اليوم دخلت في بعض جامعاتنا وكلياتنا، إذ بدأوا يقرر بعضهم عقيدة الجبرية من حيث لا يشعر الشباب، حيث يقال لهم إن الفاعل الحقيقي هو الله والعبد لا يفعل، ليس له فعل، فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية كما ينسب

معنى إيمانهم بتوحيد الربوبية أن هذا الإيمان إيمان ينفعهم، لعله فهم هكذا واستغرب وقال كيف يقال إنهم يؤمنون بربوبية الله تعالى وهم يكفرون بالرسل. لإزالة هذه الشبهة أعود إلى الجواب فأقول الإيمان بربوبية الله تعالى لا يجدي ولا ينفع، ولو آمنت بالنبوات وبالأمور الغيبية وآمنت بربوبية الله تعالى واعتقدت جازما بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار، لكن لم تؤمن بتوحيد العبادة، أي لم تفرد الله تعالى بالعبادة، نغير الأسلوب، لم يفرد الله تعالى بالعبادة بل أشرك يدعو مع الله غير الله، واستغاثته بغير الله ونذره لغير الله ويجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ولا يذكر الله تعالى عند الشدة، هذا لا ينفعه إيمانه بأن الله وحده هو الخالق الرازق إلى آخره. هذا معناه آمن بتوحيد الربوبية وكفر بتوحيد العبادة. التوحيد الذي ينفع أن تجمع بين الإيمان بربوبية الله تعالى وبين الإيمان بالألوهية مع الإيمان بالنبوات وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يقع فيه عوام وجهال المسلمين اليوم من الإشراك بالله تعالى عند الشدة على خلاف ما كان عليه المشركون الأولون الذين يوحدون الله تعالى إذا ركبوا الفلك وعند الشدة، وعلى خلاف من ذلك يقع من كثير من المنتسبين إلى الإسلام الآن عند الشدة يلجؤون إلى غير الله، وهذا شرك أكبر. إنما البحث هل يعذرون بالجهل أو لا يعذرون هذا بحث آخر، ولكن الحكم بالنسبة لمن لا يؤمنون بتوحيد العبادة أي يناقضون قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وألا تناقض لا إله إلا الله بعمالك بالسجود لغير الله بالنذر لغير الله بالاستغاثة بغير الله، هذا يناقض لا إله إلا الله، والإعراض عما جاء به محمد رسول الله بالكلية يناقض لا إله إلا الله، والسخرية بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يناقض لا إله إلا الله. إذن الإيمان ليس مجرد التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله دون معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وليس الإيمان مجرد الإيمان بربوبية الله تعالى، بل الإيمان أكمل من ذلك، فينبغي الاهتمام بهذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف في شيء ما شرح قبله إنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفسير، ولا شرحنا هذا؟ مشروح؟ طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فغلاتهم يصفون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات،